يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية شركة بشركة الرحمن أو أسواق الرحمن؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، يعني أمور دنيوية، وربما تكون هالأسواق فيها معاصي وفيها كذب وفيها، وتنسبها للرحمن، هذا ليس طيبا. نعم، هذا من سوء الأدب مع الله. نعم.